الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه حقيقة الصيام، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهى عن الوصال، وقال: أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، لهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل، وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وأيضا: لا يزال الناس بخير ما أعجلوا الفطر. فتعجيل الفطر أوفق للسنة وأرفق بالنفس، وأيضا أنه ينال به العبد محبة الله عز وجل. كذلك أيضا تأخير السحور، أن يؤخر السحور، لأن هذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق، من أنه كان في حديث أنس كم كان بين سحوره وقيام الصلاة، قال: قدر 60 آية. نعم. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك، فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى. وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك، وكان متعديا في عبادته لا عادلا. فالخارجات نوعان. طيب، يقول رحمه الله: فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع. نعم، الله عز وجل أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع. ومن العدل في العبادات، أن يأتي المرء بجميع أنواع العبادة التي لها صفات متعددة، فإن ذلك من العدل. فإذا قدر أن العبادة لها صفات متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من العدل أن يأتي بهذه العبادة على وجوهها المتنوعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه. فمثلا بعض العبادات التي تكون لها أكثر من صفة كدعاء الاستفتاح ونحوه، العدل إيش؟ أن تأتي بجميع الوجوه الواردة، نعم. فالخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. نعم، الخارجات نوعان: نوع يخرج ولا يقدر الإنسان على الاحتراز منه، وخروجه أيضا منفعة للبدن، فهذا يقول المؤلف لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه أن يحترز منهما، ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وهناك أنواع من الخارجات، قد يكون خروجها فيه منفعة وقد يكون فيه مضرة، فالقي تارة يكون خروجه فيه منفعة وتارة يكون مضرة. نعم هو يحصل فيه ضعف على وجه العموم، يعني سواء خرج سواء كان نافعا أم غير نافع يحصل ضعف، لكن قد يكون خروج القي قد يكون فيه منفعة للبدن لأنه يتخلص من هذا الطعام الذي لم تقبله المعدة، وقد يكون في خروجه ضرر. وأما إذا استقى فالقي يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب المستحيل في المعدة، وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط به يضر الإنسان ويخرج أحمر، والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. وإن كان دم الحيض من الدماء التي لا تملك المرأة أن تمنعها، فإن فيها ضرر على البدن، صحيح أنه فيها منفعة من وجه لكن توجب ضعف البدن، يحصل فيه ضعف للبدن، ولهذا قال فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كدرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام. نعم بخلاف دم الاستحاضة فإن الاستحاضة من المعلوم الاستحاضة استمرار خروج الدم مع المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع في أوقات محددة. لو قيل إن المرأة المستحاضة إنها لا تمنع من الصيام لكان في ذلك في الواقع مشقة. وجه المشقة أنها قد أن زمن الاستحاضة قد يطول، وحينئذ تتراكم عليها الأيام. بخلاف الحيض فإن الحيض له أوقات محددة في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام. إذن هنا فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، هما يجتمعان في أن كل منهما يوجب ضعف البدن، لكن الشرع أمر المرأة الحائض أن تدع الصيام ولم يأمر المستحاضة أن تدع الصيام، ووجه الفرق أن الاستحاضة قد تستغرق وقتا طويلا، وحينئذ يكون على هذه المرأة المستحاضة يكون عليها مشقة بالقضاء بتراكم الأيام. ولذلك انظر في مسألة الصلاة لما قيل لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك. من حيث النظر الحكمة ظاهرة، لأننا لو قلنا إن الحائض تقضي أيضا الصلاة لكان فيه مشقة، لأن سوف تقضي خمسة يعني نحو سبعة أيام أو ثمانية أيام ففيه مشقة. بخلاف الصوم فإن الصوم الذي يجب قضاءه هو صوم رمضان، وهو لا يتكرر معه في العام إلا مرة واحدة. يعني الآن الصوم بالنسبة للحائض الصوم الواجب الذي يجب قضاءه هو شهر رمضان فقط، كذا ولا لا؟ فهي إذا أفطرت بسبب حيضها فإنما تفطر شهرا واحدا أو ستة أيام من شهر. بخلاف الصلوات، فالصلوات لو قيل إنها تقضى أيضا لكان كل شهر تقضي ستة أيام أو سبعة أيام، فهذا فيه مشقة. نعم. ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض، وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله ذكره تمهيدا وتوطئة لذكر الحجامة، يعني أن الشرع له نظر في التفطير فيما يضعف البدن، فكل شيء يضعف البدن فإن الشرع لم يلزم بالصيام في حاله، قال كالحيض وكذلك بالنسبة للقي. ثم شرع في ذكر الحجامة والفصد والشرط. نعم. ولا حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حواميت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما طيب هذه يقول وأهل الحديث الفقهاء العاملون الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤلف له ثلاثة أوصاف: أولا يكون من أهل الحديث واتباع الأثر، ثانيا أن يكون فقيها، يكون فقيها لأنه ربما يكون عنده علم من السنة لكن ليس عنده فقه، وهذا مع الأسف يوجد في كثير من المنتسبين للعلم، تجد أن عنده علم فيما يتعلق بالسنة تصحيحا وتضعيفا، ولكنك لو سألته عن حديث عن معنى حديث فإنه لا يفقه شيئا، لا يفقه شيئا، يعرف الأحاديث ويحفظ وربما يضعف ويصحح، ولكنه لو سألته عن معنى حديث أو أن يستنبط حكما من حديث فإنه لا يعرف شيئا. أيضا العمل، هذا أمر مهم، قد يكون الإنسان عنده علم من السنة وعنده فقه ولكنه لا يعمل، هذا في الواقع ليس متبعا أو ليس متبعا، لأن الله عز وجل يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. فالإنسان الذي عنده علم وفقه ولكنه لا يعمل بعلمه وما أتاه الله عز وجل من الفقه، هذا لا يسمى فقيها، يسمى فقيها في الواقع، وإنما هو قارئ فقط. إذن الفقيه حقا هو الذي يعمل بما علم، فإذا رزقه الله عز وجل علما فإنه يعمل به، وهذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم محرم، وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم محرم. نعم. قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم طيب. محرم. طيب يقول قال مهنا سألت أحمد عن حديث حبيب الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح وقد أنكره يحيى بن سعيد. نعم، الثابت أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وأما احتجم وهو صائم محرم فهذه رواية أنه صائم شاذة كما ذكرها الشيخ رحمه الله وذكرها أيضا الإمام أحمد فيما تقدم. نعم. وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال كانت كتب الأنصاري ذهبت في الفتنة فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما محرما، فقال: هو خطر من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والذي يحدث به سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله، وعن عبد الرزاق مثله، وعن ابن عباس مثله، لا. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن حبان. نعم، عن ابن عباس مثله، عن ابن عباس مثله، عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. طيب، عندكم ابن خثيم ولا ابن خيثم؟ خثيم. عندي نسخة ابن خيثم عن معمر عن ابن خيثم. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد، وهو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة. لا، ولهذا أعرض مسلم. نعم. ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم، ولم يتفق إلا على حجامة. لا، عن الحديث الذي الذي فيه الذي يثبت حجامة الصائم. فأخرجاه في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. وتأول هؤلاء حديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم: كان يغتابان، وقولهم: أفطر بسبب آخر. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في ثمان عشرة من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان. لا، واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك. واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه: أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه وسلامه أحرم سنة 60 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة. لا، في ذي القعدة. في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة، وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع. في ذي القعدة أيضا. في ذي القعدة. في ذي القعدة بعمرة. وأحرم سنة 10. لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام جميعها كلها في ذي القعدة. عمره الأربع، واعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة. كلها في ذي القعدة. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله، أو تردد بعض العلماء في المفاضلة بين العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة، ومنهم ابن القيم رحمه الله قال: لأن جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأزمنة. نعم. لعلي يعني ابن القيم كان يميل إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. فاحتجامه وهو الصائم لم يبين فيه أي الإحرامات كان، وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين: أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. الثاني أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس بالحديث ما يدل على هذا،

إذا علم التاريخ فإنه لا يلتفت لكونه ناقلا أم غير ناقل، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. نعم. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قال عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. نعم. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا. قال إني إذن صائم. قالت ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت نعم، أهدي لنا حيس. قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. وابن عباس وإن لم يعلم ما في وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره. وإن إيش؟ وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه. لا، وإن لم يعلم. وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكان من ادعى عليه النسب وكأن من ادعى عليه النسب تغلب عليه هذه الحجة من وجهين، أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسل ما رواه الدارقطني. حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال أول ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني كلهم ثقات ولا أعلم له علة. نعم. وهذا يقوله من يرى أن الفطر بالحجامة أنه منسوخ لقوله ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، والرخصة لا تكون إلا في مقابل ما كان عزيمة. وقالوا وهذا يدل على النسخ، يعني الحجامة كانت مفطرة ثم نسخ الحكم بعد ذلك. نعم. قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل قال خالد بن مخلد قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري. والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة ست أو أول سنة ست. طيب، إذن يدل مما يدل على ضعف هذا الحديث، أولا كما قال الإمام أحمد خالد بن مخلد له أحاديث مناكير، وهذا من جملة المناكير. طيب، والثاني، الوجه الثاني ما ذكر من قوله أن جعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة ست أو أول سنة سبع، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع، وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحدا سنة سبع وردا. نعم. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينتشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا، فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون. طيب واضح الوجه الذي ذكر المؤلف. جعفر بن أبي طالب قدم من الحبشة عام خيبر سنة 6، واضح؟ طيب وقوله أفطر الحاجم المحجوم كان في سنة 8 كما سبق، فيكون هذا متأخر على مسألة على حديث جعفر، واضح؟ إذن الآن لدينا وجهان يدل على ضعف الحديث، أولا ما ذكر الإمام أحمد من أن خالد بن مخلد له مناكير، وثانيا أن الحديث فيه أيضا في علة وهي قوله أفطر الحاجم أن نعم أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا. لو قدر الصحة فإن هذا كان سنة 6 أو 7، وقوله أفطر الحاجم المحجوم كان في رمضان سنة 8. سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف، وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح وهو العلة لإفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض، ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير. ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياء، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس، ففي مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن خالد عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب بن عن بلال قال رسول الله شهر ولا شهر شهر عن شهر بن حوشب عن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن